إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه قطعا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن

يا أيها الإنسان ضرك يا وما أدراك ما يوم الدين وما ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن

المتقين صدق الله العظيم الفاتحة زيتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية ومركز النشرات الكبرى إدارة الحاج غريب الدين إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.